بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي إسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: كتاب الهبة والمنيحة والعمري والعمرة والركبة. وال والعمر والركبى. باب من استوهب من ساعته، حديث اضربوا لي معكم سهما، هو طرف من حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب وهو عنده في الطب وغيره. باب من استسقى، حديث سهل بن سعد في النكاح. باب قبول هدية الصيد، حديث أبي قتادة في الباب الذي قبله. باب من أهدى وتحرى بعض نساء أو بعض نسائه، نعم. رواية هشام عن رجل ورواية أبي مروان عن هشام لم أجدهما. باب المكافأة في الهدية، رواية وكيع رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه، ورواية محاضر لم أقف عليها. باب الهبة للولد، حديث اعدلوا بين أولادكم، هو طرف من حديث النعمان بن بشير وقد وصلها المؤلف بعد، وحديث اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا تقدم في البيوع من مسند الحميدي. باب هبة الرجل لامرأته، حديث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، حديث العائد في هبته كالكلب مسندان عنده في الباب. باب هبة المرأة لغير زوجها، رواية بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث في الأدب المفرد وبر الوالدين للمؤلف. باب كيف يقبض العبد والمتاع، حديث ابن عمر كنت على بكر صعب تقدم. باب إذا وهب دينا، حديث من كان له عليه حق فليعطه، وصله المؤلف بمعناه في كتاب المظالم من حديث أبي هريرة وهو في مسند مسدد بهذا اللفظ. رواية الليث عن يونس في قصة الدين ودين والد جابر في الزهريات. باب الهبة المقبوضة، حديث وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم، هو طرف من حديث المسور ومروان بن الحكم وهو موصول عنده في الصلح، رواية ثابت بن محمد عن مسعر وصلها أبو ذر في روايته ووصلها الإسماعيلي في مستخرجه. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح هذا الحديث، رواه عبد بن حميد من حديث ابن عباس مرفوعا، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عنه موقوفا. باب إذا وهب بعيره وهو راكبه، قال الحميدي إلى آخره، تقدم في البيوع وأعاده قريبا. باب قبول الهدية من المشرك، حديث أبي هريرة هاجر إبراهيم بسارة وصلها في البيوع، وحديث أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم وصله من حديث أنس في الجزية، وحديث أبي حميد أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء، أو أهدي ملك أيلة بغلة بيضاء، صحيح أهدى صحيح. ملك أيلة، تمام، أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء وصله في الزكاة. ورواية سعيد عن قتادة في قصة أكيدر رويناها في المختارة للضياء من كتاب ابن أبي عاصم. باب ما قيل في العمرة، حديث عطاء عن جابر معطوف على رواية قتادة عن النضر بن أنس، وقد خرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي الوليد عن همام بالإسنادين معا. باب فضل المنيحة، حديث أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس في الزهريات، ورواية محمد بن يوسف عن الأوزعي تأتي في الرقاق. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية، قال ابن سيرين عن أبي هريرة فأخدمها هاجر، وصله في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. كتاب الشهادات، حديث الليث عن يونس في قصة الإفك وصله المؤلف في تفسير سورة النور. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، حديث بلال والفضل تقدم في الحج. باب الشهادة على الأنساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأرضعتني وأبا سلمة ثويبة، هذا طرف من حديث أم حبيبة. ومتابعة ابن مهدي عن سفيان وصلها مسلم، وحديثنا في النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة طرف من حديث أبي هريرة في قصة العسيف وهو في النكاح والحدود، وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه طرف من قصة توبة كعب وهو في المغازي وغيرها، وحديث الليث عن يونس في قصة المرأة التي سرقت وصله أبو داود. باب لا يشهد على جور، رواية أبي حريث عن الشعبي في صحيح ابن حبان باب ما قيل في شهادة الزور متابعة غندر وصلاح المؤلف في الأدب ومتابعة أبي عامر في الإيمان لابن مندة ومتابعة باز أخرجها أحمد عنه ومتابعة عبد الصمد وصلاح المؤلف في الديات وحديث إسماعيل عن الجريري وصلاح المؤلف في استتابة المرتدين باب شهادة الأعمى زيادة عباد بن عبد الله وصلاح أبو يعلى في مسنده باب اليمين على المدعى عليه في الأموال حديث شاهداك أو يمينه هو طرف من حديث الأشعث ووصله المؤلف بعد وأعاد التعليق في باب يحلف المدعى عليه باب كيف يستحلف حديث ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر هو طرف من حديث أبي هريرة ووصله قبل ببابين باب من أقام البينة بعد اليمين حديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وطرف من حديث أم سلمة وقد وصله في الباب بمعناه وفي كتاب المظالم بلفظه وحديث المسور موصول عنده في الخمس باب لا يسأل أهل الشك عن الشهادة حديث أبي هريرة لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وصلى المؤلف في تفسير سورة البقرة باب القرعة في المشكلات حديث أبي هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أسنده المؤلف قبل أبواب من طريق همام بن منبه عنه كتاب الصلح رواية عبد الله بن جعفر المخرمي وصلها مسلم ورواية عبد الواحد بن أبي عون وصلها الدارقطني ووقعت لنا بعلو في الثالث من حديث المخلص باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان يشير بذلك إلى حديثه الطويل في شأن هرقل وحديث عوف بن مالك وصلى المؤلف في الجزية وحديث سالم بن حنيف وصلى المؤلف في الاعتصام وحديث أسماء وهي بنت أبي بكر وصلى المؤلف في الأدب وسيأتي وحديث المسور وصله في أول الشروط ورواية موسى بن مسعود هو أبو حذيفة النهدي وصلها أبو نعيم في المستخرج وأبو عوانة في صحيحه ورواية مؤمل بن إسماعيل وصلها أحمد بن حنبل عنه باب الصلح في الدية رواية الفزاري وصلها المؤلف في التفسير باب الصلح بين الغرماء حديث جابر في وفاء دين أبيه من طريق هشام عن وهب وصله المؤلف في الاستقباض ورواية ابن إسحاق ينظر فيها باب الصلح بالدين والعين رواية الليث عن يونس في الزهريات كتاب الشروط حديث جابر في قصة جمله رواية شعبة عن مغيرة وصلها البيقي ورواية إسحاق عن جرير وصلها المؤلف في الجهاد ورواية عطاء عن جابر وصلها المؤلف في الوكالة ورواية ابن المنكدر وصلها البيهقي ورواية زيد بن أسلم وصلها البيهقي أيضا ورواية أبي الزبير عن جابر وصلها البيهقي أيضا وأصلها عند مسلم ورواية الأعمش عن سالم رواها مسلم والنسائي ووقع لنا بعلوم من حديث محمد بن عبيد عنه في مسند عبد بن حميد ورواية عبيد الله بن عمر عن وهب أسندها المؤلف بعد أبواب ورواية ابن إسحاق عن وهب وصلها أحمد ورواية أبي إسحاق عن سالم ورواية داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم لم أجدهما ورواية أبي نضرة وصلها أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قال رحم الله باب الشروط في المهر حديث المسور وصله في الخمس باب الشروط في الطلاق متابعة معاذ عن شعبة وصلها مسلم ومتابعة عبد الصمد كذلك ورواية غندر وصلها أبو نعيم في مستخرجه على مسلم ورواية آدم وعبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي والنضر هو ابن شميل لم أقف عليها ورواية حجاج وهو ابن منهال وصلها البيهقي باب إذا اشترط في المزارعة رواية حماد بن سلمة وصلها أبو يعلى باب الشروط في القرض حديث الليث تقدم في أوائل البيوع باب الشروط في الجهاد رواية عقيل عن الزهري وصلى المؤلف في الطلاق كتاب الوصايا والوقف متابعة محمد بن مسلم اللي هو الطائفي عن عمرو بن دينار لم أقف عليها باب قول الله تعالى من بعد وصيتي يوصي بها أو دين حديث إياكم والظن وصله المؤلف في الأدب من حديث أبي هريرة وحديث آية المنافق ثلاث وصله المؤلف وحديث آية المنافق ثلاث وصله المؤلف في الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وصله أحمد والترمذي وغيرهما من حديث الحارث عن علي حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى وصله المؤلف من حديث أبي هريرة في الزكاة بغير لفظه ووصله النسائي وأحمد بلفظه من وجه آخر وحديث العبد راع في مال سيده وصله المؤلف من حديث ابن عمر في العتق باب إذا وقف لأقاربه رواية ثابت عن أنس في قصة أبي طلحة وصلها أحمد ومسلم ورواية الأنصاري وصلها الدارقطني وحديث ابن عباس وصله المؤلف في تفسير سورة الشعراء، وحديث أبي هريرة وصله المؤلف بعد باب، ومتابعة أصبغ لم أرها. باب ننوع ال... رحمه الله في العبارة، مرة نعم يقول لم أجدها، لم أقف عليها، لم أرها. نعم. باب هل ينتفع الواقف بوقفه، حديث عمر موصول بعد بابين. باب إذا وقف شيئا، حديث عمر أشرنا إليه، وقصة أبي طلحة تقدمت الإشارة إليها. باب من تصدق إلى وكيله، رواية إسماعيل عن عبد العزيز وقع في بعض الروايات، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، وذكر الطقي أن المؤلف رواه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد العزيز. باب إذا وقف أرضا، رواية إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن مالك عند المؤلف في تفسير سورة آل عمران، ورواية عبد الله بن يوسف في الزكاة، ورواية يحيى بن يحيى تقدمت في الوكالة، وحديث عبدان عن أبيه وصلاح الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي، وذكر الدارقطني أن عثمان والد عبدان تفرد به عن شعبة، وحديث عمر تقدم التنبيه عليه. باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، حديث علي بن عبد الله عن يحيى بن آدم في قصة السهمي، وقع في رواية أبي ذر الهروي قال لي علي، وقد وصله أيضا أبو نعيم في مستخرجه. كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين، رواية محمد بن فليح عن أبيه عند المؤلف في التوحيد. باب الجنة تحت باريقة السيوف، حديث المغيرة عند المؤلف في الجزية، وقول عمر طرف من حديث سهل بن حنيف في قصة الحديبية، وهو عند المؤلف في الاعتصام وغيره، ومتابعة الأويسي عن الفزاري، وصلاح بن أبي عاصم في كتاب الجهاد له. باب من طلب الولد للجهاد، رواية الليث عن جعفر في قصة سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم، وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب من حدث بمشاهده، قال أبو عثمان عن سعد، وصله المؤلف بعد أبواب من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان. باب من حبسه العذر، رواية موسى وهو ابن إسماعيل عن حماد وهو ابن سلمة، ووصلها أبو داود في السنن وغيره. باب التحنط عند القتال، رواية حماد عن ثابت في قصة ثابت بن قيس عند الطبراني في المعجم الكبير، وابن سعد في الطبقات. باب الخيل وغيره عند نعم وصلها أبو نعم داود في أبو داود وصلها أبو وغيره داود في الثاني وغيره. نعم نعم قال باب الخيل معقود في نواصيها الخير، متابعة مسدد في مسنده، رواية معاذ بن المثنى وعنه، ورواية سليمان بن حرب في المعجم الكبير، ومستخرج أبي نعيم. باب السبق بين الخيل، رواية عبد الله عن سفيان في جامع سفيان، رواية عبد الله بن الوليد عنه. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر وصله المؤلف في باب حجة الوداع في أواخر المغازي، وحديث المسور سبق أنه وصله في الصحيح، وحديث موسى عن حماد وصله أبو داود في السنن. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أنس وصله في المغازي في قصة حنين، وحديث أبي حميد في الجزية. باب جهاد النساء، رواية عبد الله بن الوليد عن سفيان في جامع سفيان. باب الحراسة في الغزو، زيادة عمرو وهو ابن مرزوق رويناها في أمال القطيع، ووقع في رواية أبي ذر الهروي زادنا عمرو، ووصلها أيضا أبو نعيم في المستخرج. باب من استعان بالضعفاء، حديث ابن عباس عن أبي سفيان ساقه بطوله بعد أبواب. باب لا يقال فلان شهيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وصله في أوائل الجهاد من حديث ابن المسيب عنه، وحديث الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وصله أيضا في أوائل الجهاد. يكلم بمعنى يكره. تمام. الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وصله أيضا في أوائل الجهاد من حديث الأعرج عنه. باب اللهو بالحراب، حديث علي عن عبد الرزاق وقع في رواية أبي ذر عن المستملي زادنا علي. باب أو زادنا. الدرقي زادنا علي باب الدرقي رواية أحمد عن ابن وهب، وصلها المؤلف في العيدين. باب الجماح، حديث ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي، وصله أبو داود، وقع لنا بعلوم في مسند عبد بن حميد، وله شاهد بإسناد الحسن مرسل في مصنف أبي شيبة. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أما خالد فقد احتبس أدراعه، هو طرف من حديث لأبي هريرة أسنده المؤلف في الزكاة. وروايه وهيب عن خالد وصلها في التفسير، وحديث يعلى عن الاعمش وصلها في السلم، وحديث معلى وصلها في الاستقراء، باب الدعاء على المشركين بالهزيمه، روايه يوسف بن اسحاق وصلها في الطهاره، وروايه شعبه وصلها في المبعث، باب دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام، دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام، حديث عمر وصله المؤلف في الزكاة، وحديث ابن عمر وصله في الإمام، باب الخروج آخر الشهر، رواية كريب عن ابن عباس وصلها في الحج، باب التوديع، حديث ابن وهب عن عمرو وصله النسائي والإسماعيلي، باب من غزا وهو حديث عهد بعرس فيه جابر، أشار بذلك إلى حديث جابر في قصة جمله، وفيه قوله: فقلت يا رسول الله إني عروس وهو موصول عنده قبل بباب، باب من اختار الغزو بعد البناء، فيه أبو هريرة وصله المؤلف في أخبار الأنبياء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، حديث جابر وصلى المؤلف في الطهارة والصلاة والخمس، باب كراهية السفر بالمصاحف، رواية محمد بن بشر أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه، ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد بن حنبل في مسنده عن يزيد بن هارون عنه، باب التكبير عند الحرب، متابعة علي عن سفيان وصلها المؤلف في علامات النبوة، باب السرعة في السير، حديث أبي حميد وصلها المؤلف في أواخر الحج، باب فإما منا بعد وإما فداء، فيه حديث ثمامة يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال، وقد وصله في المغازي وغيرها. باب السير وحده، رواية أبي نعيم وقعت موصولة في أكثر الروايات من طريق أبي ذر الهروي وغيره، باب لا تمنوا لقاء العدو، رواية أبي عمير لا العقدي تمنوا لا تمنوا لقاء العدو، رواية أبي عمير العقدي وصلها مسلم والنسائي، باب ما يجوز من الاحتيال، رواية الليث عن عقيل وصلها الإسماعيلي، باب الرجز في الحرب، حديث سهل وأنس وصلهما المؤلف في قصة الخندق في المغازي، وحديث يزيد هو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وصله في المغازي والدعوات وغير موضع، باب من قال خذها وأنا ابن فلان، حديث سلمة وصله في المغازي، باب فداء المشركين، رواية إبراهيم بن طهمان تقدم الكلام عليها في الصلاة في ذكر المساجد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا، رواية المقبورية عن أبي هريرة وصلها المؤلف في الجزية وغيرها، باب كتابة الإمام الناس، رواية أبي معاوية عن الأعمش وصلها أحمد بن حنبل في مسنده وأخرجها في مسنده عنه وأخرجها مسلم، باب من غلب على العدو فأقام ثلاثا، متابعة معاذ وصلها الإسماعيلي، وقد طلب علوم في فوائد أبي الحسين بن بشران، ومتابعة عبد الأعلى بن عبد الأعلى وصلها مسلم، باب من قسم الغنيمة في غزوه، حديث غفر وصلاه المؤلف في الشركة، باب إذا غنم المشركون مال المسلم، حديث ابن نمير عن عبيد الله بن عمر في ذلك وصله ابن ماجه، باب الغلول، رواية أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة وصلها مسلم والطبراني في المعجم الصغير، ووقع لنا تاما في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي، باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حقق متاعه ثم ساقه من حديث سالم بن أبي الجعد في قصة كركرة، قال وقال ابن سلام كركره يعني بفتح الكاف، وأشار بحق متاع الغال إلى حديث أخرجه أبو داود إسناده ضعيف، وصحح المؤلف في التاريخ أنه موقوف، باب البشارة في الفتوح، حدثنا مسدد حديث مسدد في ذكر ذي الخلاصة هو في مسنده، رواية معاذ بن المثنى عنه، ما يعطى البشير، حديث كعب بن مالك هو طرف من قصة توبته وقد صلاه في المغازي، باب الطعام عند القدوم، زيادة معاذ ابن عن شعبة في حديث جابر وصلها مسلم، باب ما ذكر من دير النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة سليمان وهو ابن المغيرة عن عميد بن هلال وصلها مسلم، باب إيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة أن يخدمها وصله أحمد في مسنده من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي مطولا، وأصله في الصحيح في تعليمها الذكر عند النوم دون مقصود الترجمة، رواية حسين عن سالم عن جابر وصله المؤلف في الأدب، ورواية عمرو بن مرزوق عن شعبة وصلاح أول عام في المستخرج، وحديثه إنما أنا قاسم في حديث جابر المذكور، وحديثه إنما أنا خازن وصلاح المؤلف في الاعتصام، حديثه أحلت لكم الغنائم وصله المؤلف من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. باب من قسم ما يقدم عليه، رواية ابن علية وصلها في الأدب، ورواية حاتم بن وردان في الشهادات، ورواية الليث في اللباس. وقصة هوازن وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم بغضاعه فيهم، وصله ابن إسحاق في المغازي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الطبراني وغيره من حديث زهير بن سرد ونحوه. وقوله ما كان يعد الناس أن يعطيهم من الفيء في حديث جابر في الباب، وقوله ما أعطى الأنصاف في حديث أنس عنده، وقوله ما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر، ففيه إشارة إلى حديث رواه أبو داود والدارقطني من طريق ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر، ووقع لنا بعلوم في المحامليات. ورواية الليث عن يونس وصلاة المؤلف في المغازي، وكذا رواية عبد الله بن زيد في قصة المؤلف، وزيادة الجرير بن حازم وصلاها مسلم، ورواية معمر وصلاها المؤلف، ورواية وزيادة بن أبي عاصم وصلاها المؤلف في العيدين، ورواية أبي ضمرة بإرسالها لم أجدها. كتاب الجزية، حديث إبراهيم بن طهمان تقدم في الصلاة في المساجد، وحديث عمر في إخراج اليهود وصلاه في الجهاد، وحديث ابن عمر موصول في قصة الفتح، وحديث ابن وهب أخرجه في الجميع، وحديث أبي موسى محمد بن المثنى وصلاه أبو العام في المستخرج كتاب بدء الخلق، رواية عيسى وهو ابن موسى غنجار وصلاه الطبراني في مسنده رقبة في مسند رقبة بن مصقلة، وابن منده أو وابن منده في أماليه. نعم. باب ما جاء في سبع أراضين، رواية ابن أبي الزناد لم أجدها. باب ذكر الملائكة، حديث أنس قال قدم عبد الله بن سلام وصلاه في الهجرة، ومتابعة أبي عاصم عن ابن جريج وصلاه في الأدب، ورواية موسى ابن موسى عن جرير بن حازم في المغازي ابن إسماعيل. ورواية موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم في المغازي، وحديث أبي هريرة في معارضة جبريل وصله المؤلف في فضائل القرآن، وحديث عائشة عن فاطمة في علامات النبوة، ومتابعة شعبة عن الأعمش وصلها في النكاح، ومتابعة أبي حمزة لم أرها، ومتابعة ابن داود رواها مسدد في مسنده، رواية معاذ بن المثنى عنه، ومتابعة أبي معاوية وصلها مسلم، وحديث أنس تحرس الملائكة المدينة وصله المؤلف في أواخر كتاب الحج في أواخر الحج، وحديث أبي بكرة في الفتن. باب صفة الجنة، رواية أبي عبد الصمد وصلاها المؤلف في تفسير سورة الرحمن، ورواية الحارث بن عبيد وصلاها مسلم، ووقعت لنا بعلو في جزء حنبل بن إسحاق. أبواب الجنة، حديث من أنفق زوجين وصلاه المؤلف في الصيام من حيث أبي هريرة من حديث أبي هريرة، وحديث عبادة في أبواب الجنة وصلاه في الأنبياء. باب صفة النار، رواية غندر عن شعبة وصلها المؤلف في الفتن. باب صفة إبليس، رواية الليث عن هشام رويناها في جزء ابن زنبور بعلو، وحديث عثمان بن الهيثم مقضي في كتاب الوكالة، تفضل. ورواية وحديث عثمان بن الهيثم مضى في كتاب الوكالة، ورواية الليث عن خالد بن يزيد وصلاة الطبراني في الأوسط، وأبو العام في المستخرج. باب الجن، نعم، يكمل الشيخ مصطفى. كما تقول جزاك الله خير، شكرا. آمين يا رب، أحسن الله إليكم. باب الجن. آمين. نعم يا سيدنا، أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الجن. متابعة عبد الرزاق عن معمر وصلها مسلم، ورواية يونس عن الزهري كذلك، ورواية ابن عيينة عنه وصلها أحمد والحميدي في مسنديهما عنه، ورواية إسحاق الكلبي ومحمد بن أبي حفصة لم أجدها. نعم، هما في لم الزبريات أجدهما للزهري، لم إسحاق ومحمد. أجدهما نعم هما في الزهريات للزهلي، ورواية الزبيدي وصلها مسلم، ورواية إبراهيم بن مجمع دكتور رواها بقى، يبقى البغوي. نعم هما في الزهريات للذهلي، ده استدراك بقى في قراءة تانية. دكتور طه، يعني نعم شفنا، أظن أنه استدرك على نفسه، وإلا يجب الرجوع. أظن استدراك منه، رحمه الله تعالى، على أنه بعد أن قال هذه الكلمة وجد ذلك. وهذا قد يفاد به عدة أشياء. الأمر الأول أنه استدرك في لحظتها، فترك اللفظة على ما هي عليه، لبيان يعني أن الإنسان قد يعني يفوته شيء من العلم ثم يستدركه، أو ربما يكون هذا في ما يكون من القراءة النسخة إبرازة ثانية يعني. في قراءة ثانية أو شيء من آخر، فأبقى ما أبقاه ثم عقب دون أن يعني يمحوها يعني. الله أعلم، جزاكم الله خير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورواية إبراهيم بن مجمع رواها البغوي في معجم الصحابة، وقعت لنا بعلو في فوائد أبي بحر البربهاري. باب خمس من الدواب. نعم، باب خمس من الدواب. رواية ابن جريج عن عطاء وصلها المؤلف في الباب الذي قبله، ورواية حبيب المعلم في مسند أبي يعلى والأدب المفرد للبخاري، ومتابعة أبي عوانة عن الأعمش وصلها المؤلف في التفسير، ورواية حفص بن غياث في الحج، ورواية أبي معاوية وصلها أحمد بن حنبل عنه، ورواية سليمان بن قرم لم أرها، ورواية حماد بن سلمة ورواية سليمان بن قرم لم أرها ورواية حماد بن سلمة عن هشام وصلها أحمد والإسماعيلي. قال رحمه الله: كتاب أحاديث الأنبياء، رواية ليس عن يحيى بن سعيد، ورواية يحيى بن أيوب عنه، وصلهما البخاري في الأدب المفرد والإسماعيلي في المستخرج. باب ذكر إدريس، رواية عبدان في الإسراء تقدم في الصلاة، ووصله الجوزقي أو الجوزقي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب عاد، حديث عطاء عن عائشة في الريح وصله المؤلف في بدء الخلق، وحديث سليمان بن يسار عنها في تفسير سورة الأحقاف، ورواية ابن كثير عن سفيان في تفسير سورة براءة. حديث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: رأيته؟ وصله ابن أبي عمر في مسنده. باب إبراهيم، رواية أبي أسامة وصلها في قصة يوسف، ورواية معتمر في قصة يعقوب، ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد في مسند مسدد، رواية أبي خليفة عنه، ومتابعة عجلان وصلها أحمد في مسنده، ورواية محمد بن عمرو وصلها أبو يعلى، ومتابعة أنس في حديث الشفاعة وصلها المؤلف في صفة الجنة بطوله، ورواية الأنصاري عن ابن جريج في قصة هاجر وصلها أبو نعيم في المستخرج. حديث عبد الله بن زيد في أحد وصله المؤلف في البيوع، ورواية إسماعيل عن مالك وصلها في التفسير، وحديث ابن عمر في قصة الكريم ابن الكريم في قصة يوسف، وحديث أبي هريرة في قصة يعقوب. باب ثمود، حديث سبرة بن معبد في إلقاء الطعام، رواه الطبراني وأبو نعيم وسمويه في فوائده، وحديث أبي الشموس فيه في الآحاد لابن أبي عاصم والمعرفة لابن مندة، وحديث أبي ذر في ذلك في مسند البزار، ومتابعة أسامة بن زيد عن نافع في فوائد ابن المقرئ. باب قصة يوسف، رواية حسين الجعفي عن زائدة وصلاها المؤلف في الصلاة. قصة موسى، متابعة ثابت عن أنس في الإسراء وصلها مسلم، ومتابعة عباد بن أبي علي عنه لم أرها. باب قصة داود، رواية موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم وصلها المؤلف في خلق أفعال العباد والإسماعيلي. باب قصة سليمان، رواية شعيب عن أبي الزناد وصلها المؤلف في الأيمان والنذور، ورواية ابن أبي الزناد لم أجدها. باب قصة مريم، رواية ابن وهب وصلها مسلم، ومتابعة ابن أخي الزهري وإسحاق الكلبي في الزهريات، ومتابعة عبيد الله عن نافع وصلها مسلم، ورواية إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي. باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام، متابعة عقيل وصلها ابن منده في كتاب الإيمان، ومتابعة الأوزاعي وصلها البيهقي. باب بني إسرائيل، متابعة شعبة عن الأعمش لم أرها، وحديث جابر في الشحوم وصله المؤلف في البيوع، وحديث أبي هريرة وصله في البيوع أيضا، ومتابعة غندر عن شعبة وصلها مسلم. قوله: وقال غيره عن معمر هو عبد الرزاق، أخرجه أحمد عنه. ورواية معاذ عن شعبة وصلها مسلم، ومتابعة عبد الرحمن بن خالد عن الزهري في الزهريات. كتاب المناقب رواية يعقوب بن إبراهيم وصلها مسلم بغير السياق الذي علقه البخاري وقد انتقده أبو مسعود، ورواية الليث بن سعد عن أبي الأسود وصله المؤلف بعد باب، وحديث ابن عمر وأبي هريرة في الكريم ابن الكريم تقدم في فضائل الأنبياء عليهم السلام، وحديث البراء بن عازب في قوله أنا ابن عبد المطلب وصله المؤلف في الجهاد في أثناء حديث، وحديث عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه تقدم في العيدين، باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام، رواية قبيصة وصلها الإسماعيلي والطبراني، باب خاتم النبوة رواية إبراهيم بن حمزة وصلها المؤلف في الطب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم رواية يوسف بن أبي إسحاق وصلها قبل بحديث وفي هذا زيادة، ورواية ابن بكير عن بكر بن مضر في الصلاة، وحديث أبي موسى يأتي في المناقب، ورواية الليث عن يونس في الزهريات، ورواية سعيد بن ميناء عن جابر في الاعتصام، قوله وقال غيره يعني عن معتمر بن سليمان، فعرفنا أن الغير هو عبيد الله بن معاذ، كذلك وصله مسلم والإسماعيلي والبيهقي في الدلائل من طريقه. هنا أيضا لما يقول وفي هذا زيادة فمعناه أن ما وصله أنقص وما لم يصله فيه زيادة، فكأن وقع على هذا فقط يعني. معي يا دكتور؟ نعم يا سيدنا، نعم. يعني هو هنا يقول باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم رواية يوسف بن أبي إسحاق وصلها قبل بحديث وفي هذا زيادة، يعني في المعلق زيادة. فمعناه هذه هنا يعني إنه المعلق هذا فيه لها زيادة عن الموصول. لا عدة توجيهات. التوجيه الأول أن يكون ما ذكره قبل ذكره اختصارا ثم أورده معلقا بالزيادة على ما قبل، هذا قد يكون لعلة الباب، أو أن يكون المعلق فعلا في زيادة ويحتاج إلى الرجوع إلى من أوصله بهذه الزيادة. تمام يا سيدنا؟ أو كأن الإمام البخاري أيضا من صنيعه أنه ذكر ما تأكد عنده على شرطه بإتمام الحديث قبله، وترك الزيادة التي ربما لا يقرها أو لا يراها المعلق. معلقة. نعم، الله أعلم. نعم، قال رحمه الله قوله وقال عبد الحميد هو عبد بن حميد صاحب المسند، ورواية أبي عاصم وصلها أبو داود والبيهقي، قوله تابعه غيره عن عبد الرزاق هكذا وصله الإمامان أحمد وإسحاق في مسنديهما عن عبد الرزاق كرواية يحيى عنه، ورواية محمود عن أبي داود قال أبو نعيم قال البخاري قال لنا محمود، رواية همام عن أبي هريرة في نزع أبي بكر وصلها المؤلف في التفسير، حديث عائشة في الغار وصله في أول الهجرة، وحديث ابن عباس وصله وحديث ابن عباس وصله بعد بباب، وكذا حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس في سد الأبواب وصله في الصلاة، وحديث أبي سعيد فيه وصله قبل بباب، وحديث عبد الله بن سالم عن الزبيدي وصله الطبراني في مسند الشاميين، متابعة جرير عن الأعمش وصلها مسلم، ومتابعة أبي معاوية وعبد الله بن داود وصلهما مسدد في مسنده، رواية أبي خليفة عنهما، ووقع لنا بعلو من حديث أبي معاوية في أمالي أبي جعفر الرزاز، وأخرجه مسلم لكن قال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وهو وهم منه، ومتابعة محاضر عن الأعمش رويناها في فوائد أبي الفتح الحداد رواية السلفي عنه، باب مناقب عمر زيادة زكريا بن أبي زائدة وصلها الإسماعيلي، رواية حماد بن زيد عن أيوب وصلها الإسماعيلي أيضا، مناقب عثمان حديث من يحفر بئر روما تقدم في آخر الوقف، وكذا حديث من جهز جيش العسرة، ورواية معمر عن الزهري وصلها المؤلف في هجرة الحبشة، متابعة عبد الله عن عبد العزيز لم أرها، زيادة حماد عن عاصم وغيره وصلها ابن أبي خيثمة، مناقب علي حديث أنت مني وأنا منك وصلاه في النكاح من حديث البراء، وقول عمر وصله في باب وفاة عمر، مناقب جعفر حديث أشبهت خلقي وخلقي وصله في النكاح، مناقب فاطمة، حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وصله في الوفاة من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة عنها. مناقب الزبير حديث ابن عباس، وصله في التفسير. مناقب طلحة قول عمر في باب وفاة عمر. باب مناقب سعد، متابعة أبي أسامة، وصلاه في باب إسلام سعد، وزيادة محمد بن عمرو بن حلحلة في القمص، وحديث البراء في زيد بن حارثة في النكاح، ورواية نعيم عن ابن المبارك لم أرها، ووقع لي من حديث عبدان عن ابن المبارك رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف. قوله حدثني بعض أصحابي عن سليمان بن عبد الرحمن هو الذهلي، كذا رويناه في الزهريات من طريقه عن سليمان أو يعقوب بن سفيان، كذلك رويناه في تاريخه عن سليمان، وكذا رواه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي عامر الصوري عن سليمان بالزيادة المذكورة. مناقب الحسن، رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة أسنده المؤلف في البيوع، ورواية عبد الرزاق عن معمر أخرجها أحمد والترمذي، ووقعت لنا عالية في مسند عبد بن حميد. مناقب بلال، حديث سمعت دفن عليك، حديث سمعت دفن عليك، وصله المؤلف في صلاة الليل. حديث فاطمة تقدم. نعم شفنا سمعت مضبوطة دفة. صحيح صحيح نعم نعم أحسن الله عليك. آمين. حديث فاطمة تقدم، حديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، قاله عبد الله بن زيد وصله في غزوة حنين. باب فضل دور الأنصار، رواية عبد الصمد عن شعبة، وصلها المؤلف في مناقب سعد بن عبادة. حديث اصبروا حتى تلقوني على الحوض في المغازي من رواية عبد الله بن زيد. رواية قتادة عن أنس في مناديل سعد، وصلها في الهبة، ورواية الزهري عنه تأتي في اللباس إن شاء الله تعالى. باب منقبة أسيد بن حضير، رواية معمر عن ثابت، وصلها الإسماعيلي، ووقعت لنا بعلو في فضائل الصحابة لطراد، وحديث حماد بن سلمة وصله النسائي. منقبة سعد بن عبادة، قول عائشة طرف من قصة الإفك، وهي في المغازي والتفسير بتمامها. مناقب عبد الله بن سلام، رواية النضر بن شميل عن شعبة أخرجها إسحاق بن راهوية في مسنده عنه، ورواية أبي داود ووهب لم أجدهما. مناقب خديجة رضي الله عنها، رواية إسماعيل بن الخليل رواها أبو عوانة في صحيحه. ذكر هند بنت عتبة، رواية عبدان عن عبد الله، وصلها البيهقي. باب زيد بن عمرو بن نفيل، الرواية ليس رويناها بعلو في جزء أبي بكر بن زنبور عن ابن أبي داود. قوله قال موسى بن عقبة حدثنا سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا عن أبيه أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام، وصله أبو يعلى في مسنده الكبير من هذا الوجه بتمامه. باب أيام الجاهلية، حديث ابن وهب وصله أبو نعيم في المستخرج. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، متابعة ابن إسحاق وصلها أحمد بن حنبل، ورواية عبدة عن هشام وصلها النسائي، ورواية محمد بن عمرو وصلها البخاري في خلق أفعال العباد وأبو يعلى بتمامه. باب انشقاق القمر، رواية أبي الضحى وصلها أبو داود الطيالسي في مسنده، ورويناها بعلو في المعرفة لابن مندة، ومتابعة محمد بن مسلم وصلها البيهقي في الدلائل. باب هجرات الحبشة، حديث عائشة رضي الله عنها أريت دار هجرتكم ذات نخل، وصله المؤلف في الصلاة، وحديث أبي موسى وأسماء وهي بنت عميس وصلهما المؤلف في غزوة حنين في حديث واحد. رواية يونس عن الزهري وصلها المؤلف في مناقب عثمان، ورواية ابن أخي الزهري وصلها ابن عبد البر في التمهيد. باب موت النجاشي، متابعة عبد الصمد مضت في الجنائز، ورواية عبد الله بن محمد عن ابن عيينة لم أرها. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، حديث عبد الله بن زيد وصله المؤلف في غزوة حنين، وحديث أبي هريرة وصله المؤلف في فضائل الأنصار، حديث أبي موسى وصله المؤلف في غزوة خيبر وغيرها، رواية أبان بن يزيد عن هشام لم أقف عليها، حديث ابن عباس طرف من حديث وصله المؤلف في تفسير سورة براءة، متابعة خالد بن مخلد وصلها مسلم. قوله حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي بدر عباد بن الوليد عن محمد بن الصباح، ورواية دحيم عن الوليد وصلها الإسماعيلي، ورواية محمد بن يوسف مضت في الهبة. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رواية بشر بن شعيب عن أبيه أخرجها أحمد في مسنده عنه، ومتابعة إسحاق بن يحيى الكلبي وصلها أبو بكر بن شاذان البزاز في نسخة يحيى بن صالح عن إسحاق. باب التاريخ، متابعة عبد الرزاق وصلها الإسماعيلي، ورواية أحمد بن يونس وصلها المؤلف في حجة الوداع، ورواية موسى في الدعوات، وحديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع، وحديث أبي جحيفة في الصوم. المغازي، باب غزوة بدر، حديث وحشي وصله المؤلف بطوله في غزوة أحد، وحديث كعب بن مالك وصله بتمامه في غزوة تبوك، ورواية الليث عن يونس وصلها قاسم بن أصبغ، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد، ومتابعة أصبغ وصلها الإسماعيلي، ورواية الليث عن يونس أيضا وصلها البخاري في التاريخ. باب حديث بني النضير وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن إسحاق في المغازي، متابعة هشيم وصلها المؤلف في تفسير سورة الحشر. باب غزوة أحد، رواية حميد وصلها الترمذي والنسائي، ووقعت لنا بعلو في جزء ابن ملاس، ورواية ثابت وصلها مسلم، ووقعت لنا بعلو في مسند عبد بن حميد، ورواية أبي الوليد وصلها الإسماعيلي، ورواية عباس بن سهل عن أبي حميد وصلها المؤلف في أواخر الحج، زيادة خليفة عن يزيد بن زريع في تاريخه. نعم. باب غزوة الخندق، رواية محمود عن عبد الرزاق، أخرجها محمد بن قدامة في كتاب أخبار الخوارج له عن محمود، وزيادة إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي. باب غزوة ذات الرقاع، رواية عبد الله بن رجاء وصلها أبو العباس السراج في مسنده، وسمويه في فوائده، وحديث ابن عباس وصله أحمد وإسحاق والنسائي، ورواية بكر بن سوادة وصلها حرملة في حديثه عن ابن وهب، وسعيد بن منصور في السنن، ووقعت لنا بعلو في الخلاعيات. نعم. ووقعت لنا بعلو في الخلاعيات، ورواية ابن إسحاق وصلها أحمد، ورواية يزيد عن سلمة وصلها المؤلف مطولة، ورواية معاذ عن هشام رواها ابن جرير، ومتابعة ليث عن هشام وهو ابن سعد وصلها المؤلف في التاريخ، ورواية أبان عن يحيى وصلها مسلم والإسماعيلي، ورواية مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر يعني عن سليمان بن قيس عن جابر وصلها في مسنده الكبير، رواية معاذ بن المثنى عنه، ورواية أبي الزبير عن جابر رواه ابن جرير، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود وابن حبان. باب غزوة بني المصطلق. نعم. قول الزهري كان الإفك في المريسيع. المريسيع هي نفس الغزوة. نعم، أحسن الله إليك. قول الزهري كان الإفك في المريسيع، وصله البيهقي في الدلائل، رواية محمد بن عقبة عن عثمان بن فرقد لم أقف عليها. باب غزوة الحديبية، رواية عبيد الله بن معاذ وصلها أبو نعيم في المستخرج، ومتابعة محمد بن بشار وصلها الإسماعيلي، ومتابعة أبي داود عن قرة وصلها الإسماعيلي أيضا، ومتابعة الأعمش عن سالم وصلها المؤلف في الأشربة، وقول محمود ثم أنسيتها يعني بإسناده إلى المسيب بن حزن كما وصله المؤلف بعد، ومتابعة معاذ عن شعبة في المريسيع على التصغير هذا وهذا. يعني في حد نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا. وقول محمود ثم أنسيتها يعني بإسناده إلى المسيب بن حزن كما وصله المؤلف بعده، ومتابعة معاذ عن شعبة وصلها الإسماعيلي، ورواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم لم أجدها. نعم، أخرجه أبو نعيم من طريق دحيم عن الوليد. باب قصة عكل وعرينة، رواية شعبة وصلها المؤلف في الزكاة، ورواية أبان لم أجدها، ورواية حماد بن سلمة وصلها أبو داود والترمذي والنسائي، ورواية يحيى بن أبي كثير وصلها المؤلف في المحاربين، ورواية أيوب وصلها في الباب المذكور، ورواية عبد العزيز بن صهيب وصلها مسلم وغيره، ورواية أبي قلابة وصلها المؤلف من طرق في الطهارة والقسامة وغير موضع. باب غزوة خيبر، متابعة معمر وصلها المؤلف في القدر، ورواية شبيب بن سعيد وصلها الذهلي وابن منده في الإيمان، ورواية ابن المبارك في الكتاب الجهاد له، ومتابعة صالح بن كيسان وصلها البخاري في التاريخ، ورواية الزبيدي وصلها البخاري أيضا في التاريخ، ورواية الزبيدي في قصة أبان بن سعيد وصلها أبو داود. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، رواية عبد العزيز بن محمد وصلها الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه. باب الشاة التي سمت بخيبر، رواية عروة عن عائشة ستأتي من طريق يونس عن الزهري. باب عمرة القضاء، حديث أنس وصله المؤلف في الحج، وزيادة حماد بن سلمة عن أيوب وصلها الإسماعيلي والطبراني، وزيادة بن إسحاق وصلها ابن خزيمة وابن حبان وهي في المغازي. باب بعث أسامة، رواية عمر بن حفص بن غياث في فوائد سموية ومستخرج أبي نعيم. باب غزوة الفتح، رواية عبد الرزاق وصلها أحمد في مسنده عنه، ورواية حماد بن زيد المرسلة لم أقف عليها. باب أين ركز الراية، رواية معمر أسندها المؤلف في الجهاد، ورواية يونس في الحج، ومتابعة معمر عن أيوب وصلها أحمد، ورواية وهيب بن المرسلة لم أرها. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، رواية الليث وصلها المؤلف في الجهاد، ومتابعة أبي أسامة في الباب مرسلة وفي الحج موصولة، ومتابعة وهيب في الحج، ورواية الليث عن يونس في التاريخ الصغير والأدب المفرد للمؤلف، ورواية الليث في قصة عبد بن زمعة وصلها الذهلي في الزهريات، ورواية خالد عن أبي عثمان في قصة مجاشع وصلها الإسماعيلي، ورواية النضر عن شعبة وصلها الإسماعيلي أيضا. حديث أبي هريرة إن الله حرم مكة وصلاه المؤلف في الحج. باب غزوة حنين، رواية إسرائيل وصلها المؤلف في الجهاد، وكذا رواية زهير عن أبي إسحاق. قوله قال بعضهم عن حماد بن زيد يعني موصولا، يشير إلى ما رواه مسلم عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد، ورواية جرير بن حازم تقدمت في الخمس، ورواية حماد بن سلمة وصلها مسلم والطبراني وأبو نعيم، رواية الليث وصلها المؤلف في الأحكام، ورواية الحميدي عن سفيان بلفظ الخبر في مسند عبد الله بن عمر من مسند الحميدي، ورواية هشام بن يوسف عن معمر لم أقف عليها. نعم. باب نعم يكبر الدكتور عبد الله، نعم تفضل. باب بعث ابي موسى الى اليمن، الاكثر يعني التعليقات اللي في البخاري صحيحه يعني موصوله، مواضع يعني نادره جدا اللي يقول لم ارها او لم اقف عليها. نعم. ليست شرطا ان تكون صحيحه، لكن هو يقصد الوصل. نعم الوصل نعم، لكن اما الصحه شيء آخر. شيء اخر. نعم. اتصال السند في بعده لسه 4 شروط. نعم احسن الله عليك دكتور عبد الله. نعم احسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال باب بعث أبي موسى رضي الله عنه إلى اليمن، رواية جرير عن الشيباني وصلها الإسماعيلي، ورواية عبد الواحد لم أرها، ورواية أبي عامر العقدي وصلها المؤلف في الأحكام، ورواية وهب بن جرير وصلها أبو نعيم في مستخرجه على مسلم، ورواية وكيع وصلها المؤلف في الجهاد مختصرة، وأخرجها ابن أبي عاصم في كتاب الأشربة تامة، ورواية النضر بن شميل وصلها المؤلف في الأدب، ورواية أبي داود والطيالسي في مسنده، وأخرجها النسائي من طريقه، وزيادة معاذ عن شعبة لم أقف عليها. باب بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن، زيادة محمد ابن بكر عن ابن جريج وصلها الإسماعيلي وأبو عوانة في صحيحه. باب وفد عبد القيس، رواية بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث وصلها الطحاوي في معانيه. باب قدوم الأشعريين، حديث أبي موسى وصله المؤلف في هجرة الحبشة، ورواية غندر عن شعبة عن سليمان عن ذكوان وصلها أحمد عنه، وكذا رواية غندر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم. باب حجة الوداع، رواية محمد بن يوسف وصلها الطبراني وأبو نعيم في المستخرج، ورواية الليث عن يونس في الزهريات. باب غزوة تبوك، رواية أبي داود وهو الطيالسي عن شعبة رويناها في مسنده. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، رواية يونس عن الزهري في السم وصلاة الإسماعيلي والبزار والحاكم في المستدرك، حديث ابن عمر في صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس وصله المؤلف في الصلاة، وحديث أبي موسى كذلك، وفي قصة يوسف وحديث ابن عباس كذلك وفي هذا الباب. وحديث ابن عباس كذلك وفي هذا الباب، ورواية ابن أبي الزناد عن أبيه في اللدود وصلها أحمد والحاكم وأبو يعلى. التفسير، تفسير البقرة، رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب وصلها المؤلف في الصلاة، ورواية أبي أسامة عن الأعمش وصلها في الاعتصام، ورواية عثمان بن صالح عن ابن وهب لم أرها، ورواية عبد الله بن الوليد عن سفيان هي في جامع سفيان روايته عنه، ورواية عبد الصمد عن أبيه رواها إسحاق بن راهوية عنه، ومن طريقه أبو نعيم وكذا وصله ابن جرير عن أبي قلابة، ورواية محمد بن يحيى بن سعيد رواها الطبراني في الأوسط والحاكم في التاريخ، رواية إبراهيم بن طهمان عن يونس في النكاح، رواية أيوب عن محمد تأتي في الطلاق، ورواية محمد بن يوسف عن سفيان كذا رويناها في تفسيره، تفسير آل عمران، رواية عبد الله بن يوسف عن مالك في قصة أبي طلحة وصلها المؤلف في الزكاة، ورواية روح بن عبادة رواها أحمد في مسنده عنه وقد تقدم، رواية إسحاق بن راشد عن الزهري وصلها الطبراني، ومتابعة عبد الرزاق عن ابن جريج وصلها ابن جرير، سورة النساء، متابعة سعيد عن ابن عباس وصلها المؤلف في الوصايا، ورواية الليث عن أبي الأسود وصلها الطبراني في الأوسط، سورة المائدة، رواية وكيع عن سفيان وصلها أحمد وإسحاق في مسنديهما، ورواية الناظر عن شعبة وصلها أبو نعيم في المستخرج، ورواية روح عنه وصلها المؤلف في الرقاق، ورواية أبي اليمان عن شعيب وصلها المؤلف في المناقب، ورواية ابن الهادي وصلها الطبراني في الأوسط، سورة الأنعام، زيادة يزيد بن هارون عن العوام وصلها الإسماعيلي، ورواية محمد بن عبيد وصلها المؤلف في التفسير بعده، ورواية سهل بن يوسف وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء، ورواية أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر تقدم الكلام عليها في البيوع وأن أحمد رواه عنه، سورة الأعراف، رواية عبد الله بن براد عن أبي أسامة لم أقف عليها، سورة الأنفال، رواية معاذ عن شعبة لم أقف عليها، سورة براءة، رواية أحمد بن شبيب في أول الزكاة، ورواية الليث حدثني عقيل في الناسخ والمنسوخ لأبي داود، ومتابعة عثمان بن عمر رواها أحمد وإسحاق في مسنديهما عنه، ورواية الليث عن يونس وصلها المؤلف في فضائل القرآن، ورواية الليث عن عبد الرحمن بن خالد وصلها البغوي في معجمه، ورواية موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد وصلها المؤلف في التوحيد، ورواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وصلها أبو يعلى وابن أبي داود في المصاحف، ورواية أبي ثابت وصلها المؤلف في الأحكام، سورة هود، رواية شيبان عن قتادة حدثنا صفوان تأتي في التوحيد، سورة يوسف، متابعة أبي أسامة وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء، سورة الإسراء، رواية يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب في الزهريات ومن طريقه قاسم في الدلائل، وقد رواها أحمد بن يعقوب عن أبيه فليعقوب فيه إسنادان، زيادة الأشجعي رويناها في تفسير الثوري روايته عنه. سورة مريم، رواية الثوري عن الأعمش وصلها المؤلف بعد باب، ورواية شعبة وصلها بعد بابين، ورواية حفص وهو ابن غياث وصلها في الإجارة، ورواية أبي معاوية أخرجها أحمد ومسلم والترمذي والنسائي، ورواية وكيع وصلها المؤلف مع حديث شعبة، وزيادة الأشجعي رويناها في تفسير الثوري روايته عنه. سورة الحج، رواية أبي أسامة عن الأعمش وصلها المؤلف في أحاديث الأنبياء، ورواية جرير وصلها في الرقاق، ورواية عيسى بن يونس أخرجها إسحاق بن راهوية في مسنده عنه، ورواية أبي معاوية وصلها مسلم والطبري، ورواية سفيان عن أبي هاشم وصلها المؤلف في المغازي، سورة النور، رواية أبي أسامة في قصة الإفك، رواية أبي أسامة في قصة الإفك أخرجها أحمد بن حنبل في مسنده عنه، ورواية أحمد بن شبيب عن أبيه وصلها ابن مردويه في تفسيره، سورة الشعراء، رواية إبراهيم بن طهمان وصلها النسائي في التفسير من طريقه، ومتابعه اصبغ مضت في الوصايا، سوره السجده، روايه ابي معاويه وصلها ابو عبيد في فضائل القران له عنه، ومسلم وابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عنه، سوره الاحزاب، متابعه موسى بن اعين عن معمر اخرجها النسائي، وروايه عبد الرزاق اخرجها احمد عنه، وروايه الليث عن يونس في الزهريات، وكذا روايه ابي سفيان المعمري، متابعه عباد بن عباد رواها ابو بكر بن مرضويه في تفسيره، وروينها في فوائد يحيى بن معين روايه ابي بكر بن علي المروزي عنه، روايه ابن ابي مريم عن يحيى بن ايوب تاتي في النكاح، وروايه ابي صالح عن الليثي وصلها ابن مردوية في تفسيره، سورة حميم السجدة، رواية المنهال بن عمرو وصلها البخاري في طريق أبي ذر في آخر المتن، فقال حدثنيه يوسف بن عدي، وروينها موصولة في المصافحة للبرقاني وفي المعجم الكبير للطبراني، سورة النجم، رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر في الزهريات، ورواية معمر أخرجها أحمد في مسنده عنه، ومتابعة إبراهيم بن طهمان وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن علي ورواية ابن علية المرسلة لم أرها، سورة الرحمن، قول أبي الدرداء في قوله كل يوم هو في شأن، روينه مرفوعا في صحيح ابن حبان وغيره من حديثه، سورة الممتحنة، متابعة يونس تأتي في الطلاق، ومتابعة معمر أسند المؤلف في الأحكام، ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق وصلها ابن مرضوية في تفسيره، ورواية إسحاق بن راشد في الزهريات للذهلي، ومتابعة عبد الرزاق عن معمر في حديث عبادة وصلها مسلم، سورة المنافقين، رواية ابن أبي زائدة عن الأعمش وصلها النسائي، سورة الطلاق، رواية سليمان بن حرب وصلها الطبراني في الكبير، ورواية أبي النعمان وصلها أبو نعيم في المستخرج، والبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان، سورة المدثر، قوله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد مثل حديث علي بن المبارك، الغير المبهم هو أبو داود الطيالسي، كذا رويناه في مستخرج أبي نعيم من طريق أبي عروبة الحراني عن محمد بن بشار بندار عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود قال حدثنا حرب، ورواية علي بن المبارك التي أشار إليها رويناها في صحيح مسلم وفي كتاب الأوائل لأبي عروبة من طريق عثمان بن عمر، ووقع لنا بعلو في الغيلانيات من حديث عثمان بن عمر. نعم، أظن أنه أول مرة يفعل هذا، يقول وغيره، الغير المبهم هو فلان، صحيح؟ أول مرة تأتي معنا، هي بالتالي مرت معنا يا شيخنا، عدى مرة قال كده يعني. يعني البخاري قال الغير، يعني مرة ذكر إن الغير دوت هو فلان مثلا، لكن هذا مما يدخل تحت الكتاب بيان سبب إيراد المعلقات مرفوعة وموقوفة وأصل المعلقات، ده بيان المبهمات حاجة تانية. لكن مرة معنا أكثر من مرة يقول الغير المقصود يعني هو فلان، والله أعلم يعني. هو أيضا من الأشياء برضو يعني تعتبر من التفرد ذكر الإسناد، هذا عادته يعني أنه يذكر إسنادا، مثلا مستخرج أبو نعيم مثلا يذكر إسناد، هو المفروض يقول وصله المستخرج، لكن هنا رواه، بينه بالرواية بعلو، هذه أيضا من الإضافات التي يضيفها أحيانا لبيان يعني سنده إلى الحديث يعني، والله أعلم. وفي كتاب الأوائل لأبي عروبة من طريق عثمان بن عمر، وقع لنا بعلو في الغيلانيات من حديث عثمان بن عمر، سورة المرسلات، قوله وسئل ابن عباس عن قوله لا ينطقون، يشير إلى الحديث الذي تقدم في تفسير حميم، فصلت من طريق المنهال بن عمرو، ومتابعة أسود بن عامر عن إسرائيل وصلها أحمد عنه، وأحاديث حفص وأبي معاوية وسليمان بن قرب تقدمت في بدء الخلق، ورواية يحيى بن حماد عن أبي عوانة وصلها الطبراني في الكبير، ورواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود وصلها أحمد وابن مرضوية، سورة والشمس وضحاها، رواية أبي معاوية وصلها إسحاق بن راهوي عنه باللفظ الذي علقه البخاري، سورة اقرأ، رواية الليث عن عقيل عن الزهري وصلها المؤلف في تفسير هذه السورة أيضا، ومتابعة عمرو بن خالد وصلها علي بن عبد العزيز البغوي في منتخب المسند له عنه، سورة الكوثر رواية أبي الأحوص وصلها أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عنه، ورواية مطرف وصلها النسائي في تفسيره، والبيهقي في البعث والنشور، ورواية زكريا لم أقف عليها. نقف هنا شيخنا. مسارع إلى الوقف الدكتور بأمينة بدري. لا مش قصدي، أنا قصدي عشان الساعة 11 يعني. نعم. وهذا ما قلنا إن شاء الله مجلس مجلس في الإيه؟ في المعلقات والفصل الرابع يعني، وننتهي منه إن شاء الله، نبدأ في الفصل الخامس وهو الكلام على الألفاظ الغريبة. طيب إن شاء الله. تحب نكمل يا شيخنا لو تريد؟ لا لا تمام إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.